القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. الدنيا حلوة وأحلى سنين لنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. النهاردة أنا حابة أتكلم عن فكرة، وانا بشوف ان انا هتكلم عنها اكتر يعني من مره، فكره ازاي نقدر يكون عندنا جوده الحياه. صباح الخير، كلمه صباح الخير، كلمه شكرا، كلمه انا اسف مش قصدي، كلمه تسلم ايديك، كل الكلمات الجميله اللي احنا لما بنستخدمها مع بعض بتبين قد ايه ان احنا بنشعر ببعض، ان احنا بنحب بعض، بتبسطنا، بتريحنا. جميل ان نرجع تاني لما نصحى الصبح كل اللي يقابلنا في البيت نقول له صباح الخير وهو يرد علينا يقول لنا صباح النور. احنا النهارده بقينا بنصحى اول ما تفتح عينينا نكتب على الفيس صباح الخير وكل الناس ترد علينا صباح النور، وممكن نخرج من بيتنا ونمر على اولادنا، او الابن يمر على والده ووالدته، او الاخوات يمروا على بعض من غير ما يقولوا لبعض صباح الخير. في حين ان هو قالها ان كل فرد فيهم ممكن يكون قالها على الفيسبوك صباح الخير ورد على 100 فرد وقعدنا نرد بصور على بعض. كلمه صباح الخير ما بين افراد الاسره بتدعم العلاقات الطيبه والعلاقات المحبه ما بينهم. عايزين نرجع تاني لما الابن يدخل على امه او نكون بره ونرجع بيوتنا نسلم على كل الموجودين في البيت بالايد. دي عملية بسيطة جدا وبتاخد وقت بسيط جدا، بس قد ايه ان احنا لما بنلمس ايد بعض، قد ايه لما كل واحد فينا بيلمس ايد الاخر وبيقوله ازيك بينقله مشاعره واحاسيسه. عايزين نرجع للعادات اللي تقربنا من بعض، اللي تخلينا بدل ما نختلف نتفق، بدل ما نعيش خلاف دائم لا نعيش حالات اختلاف، حالات نناقش فيها بعض، نتكلم مع بعض. عايزين نرجع تاني نسلم على بعض، نقول لبعض شكرا لما حد يعمل فينا حاجة للتاني كويسة، نقول لبعض حتى السواق اللي بيوصلني لما انزل من العربية اقول له شكرا. فعايزين نرجع لكل كلمة جميلة، عايزين نرجع نقول صباح الخير، عايزين نرجع نقول شكرا، عايزين نرجع نتعامل مع بعض بصورة قربنا من بعض. وعايز اقول لحضراتكم صباح الخير، وكان معاكم دكتورة نجلاء الورداني كلية التربية جامعة عين شمس. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. مشكلة ملهاش أي لازمة، استفزاز وكلام فاضي. وانفضت خلاص بعد ما كانت وصلت لأخيرها، اللي تعقل من سهيلة والنفاع برضو من غادة، وحشرة يعني ملهاش لازمة من عمر. عمر أنا ضد الغطرسة والغرور. أنتوا متهيأ لكم إننا بنتلزق في عيلة مرزوق؟ وفي الآخر قال هي سهيلة عايزة توصل لإيه؟ بس أرخت يا قرابي يا دماغي. طبعا عمر كان معيد سهيلة، وفي الآخر بيقول هي سهيلة عايزة إيه؟ المهم إنها انتهت على خير. بصراحة بقى دي حساسية ملهاش لازمة من سهيلة، واندفاع ملوش لازمة من غادة. تمام يا أحمد تمام، لأن الأبناء في عيلة مرزوق والأحفاد والنسايب الكل عيلة واحدة. أي أبو دنيا قال لسهيلة كده وفهمها أن مشاركات أبوها في ممتلكات عيلة مرزوق أصبحت في كيان واحد ومتكامل، وخيره مردود على الجميع، وكله بفضل الله تعالى ونعم بالله. بقولك إيه سهيلة على التليفون. خير؟ أيوة يا سهيلة. أيوة طبعا طبعا، شيء جميل. التسامح بينك وبين غادة أسعدنا كلنا. تمام كويس قوي. أيوة سمعك، ما أنا برد أهو. قولي لي طلباتك إيه؟ ها؟ أيوة بس ده طلب مفاجئ يا سهيلة. لا خلاص خلاص خلاص ماشي، اتصلي بأبو دنيا قولي له وشوفي بقى هو هيعمل إيه. سلام يا سهيلة. إيه إيه خير؟ هي عايزة إيه يا أحمد؟ على طول لازم عايزة تعرف لازم. أيوة كل الستات كده، عايزة يا ست ترجع تشتغل تاني في مجمع آل مرزوق. هي كانت بتشتغل في المجمع التعليمي قبل كده. أيوة وتأنزحت وسابت الشغل، مش عايزة حد يتحكم فيها. ده لما كان عمر هو مدير المجمع، وعشان خلاص مشي أصبح عندها بقى استعداد إنها ترجع. بس مش فجأة كده، هو الشغل تحت تصرفها. بس متهيألي الوظيفة يعني تحت أمرها في أي لحظة، باعتبارها يعني شريكة في المجمع. لا مش معقول كده بصراحة يا أميمة، هو كان دكان عصير قصب، دي مؤسسة. والأدهى بقى والأمر يا أميمة، أيوة، إنها بصة لوظيفة مسرات أخت أبو دنيا التمهيدي والحضنة. أيوة لا لا لا لا، لا دي بقى قصدها إحراج. ده مش إحراج وبس، ده استفزاز كمان. لا ما تشغلش بالك يا احمد. ازاي يا ابو دنيا بس؟ سهيلة لازم تعقل. يعني هنقول لها عقلي تعقل؟ طب يا ابو دنيا انت ناوي على ايه؟ ناوي اتعامل معاها بالراحة واحدة واحدة، دي طلبة تتعين وباسرع وقت. برضو نتفاهم معاها وبهدوء. يكونش حضرتك بقى هتطلب من مسرات تستقيل والوظيفة تبقى شغرة؟ تفتكر كده يا احمد؟ لا طبعا، احنا في المشكلة اللي حصلت بينها وبين غادة عملنا ايه؟ غادة فكرتها بوقفتنا معاها ضد محاولة ابناء عمها اللي كانوا عايزين يدخلوا في التركة بتاعت والدها، وهي استرجعت الموقف وهديت واعتذرت وغادة سمحتها، وانا هتعامل معاها بنفس الاسلوب في موقف هفكرها بيه. عزيزتي المستمعة، الدنيا لحظة هنا، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي هي دكتورة شهيرة الجيار، استشاري الإصلاح الإداري وتطوير القدرات البشرية. أهلا بيكي والدنيا لحظة هنا. أهلا بحضرتك ويا رب متهنيين كلنا في بلدنا. عارفة دكتورة شهيرة الدنيا تبقى لحظة هنا إمتى؟ لما أكون قاعدة في مجموعة كده مع مجموعة من السيدات في صحبة حلوة، وبلاقي عندي معلومة أقولها، بلاقي عندي إن أنا فاهمة الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه. ففعلا الإنسان كل ما بيكبر كل ما بيحتاج إن هو يزود من معلوماته، ما ينفعش أقول لا خلاص ده أنا كده عندي ما يكفيني من المعلومات. الدنيا متطورة بمناسبة التايتل بتاع حضرتك بقى المسمى الوظيفي، فالإنسان محتاج دايما للتطوير أكيد. بص حضرتك، من قال علمته فقد جهل. العلم متعتين، او ليه وجهين من من المتعة، ان حضرتك تتعلمي ده متعة، وحضرتك انك تمارسي هذا العلم دي متعة تانية خالص. عندنا مشكلة في مصر، ثقافة التعليم المستمر مش منتشرة. يعني احنا بنتكلم على التعليم اللي هو التعليم بتاع الدولة، ان احنا نخلص ثانوية عامة وبعدين ناخد شهادة جامعية، واللي عايز يعمل دراسات عليا ممكن يكمل. لو بقى العلاقة ما بين الطالب ساعتها او الخريج وبين اي كتاب حتى ده الا ما رحم قلبي. بالضبط، ده جزء صغير جدا من التعليم والتعلم والنمو. الإنسان في حالة تعلم مستمرة من الحياة أو من تجاربه، وجميل كمان أنه ياخد كورسز في مناطق تكون ذات اهتمام بالنسبة له. يعني أنا يعني من رأيي يعني الشخصي والمهني أنه مفيد أن الواحد ياخد كورس مرة واحدة دورة في السنة، دورات مش بالضرورة تكون دورات تدريبية، ممكن يكون حاجة هواية حضرتك بتحبيها. توصيات أنه مثلا حد يروح يتعلم الخط العربي، يتعلم عود، يتعلم كتابة السيناريو. لأن احنا بيبقى جوانا تقد، بالذات الناس اللي هما في مواقع الإدارة العليا بيبقى عندهم نسبة التوتر عالية جدا. وكل قراءاته وكل معلوماته وكل علاقاته في المنطقة بتاعت شغله. فهو بينمو في جزء بره، ده بينمو في جزء وجزء تاني من حياته مفهوش نمو. ساعات بندي توصيات، روح خد دورات عن المراهقة، عندك ابن مراهق في البيت، عندك راجل تاني بينافسك السلطة، اتعلم تتعامل معاه زي ما انت بتخانق مع ابنك كل يوم. هيبقى خناق في الشغل وخناق في البيت. خد دورات في اي حاجه، ادخل فيلم او اقرا كتاب وناقشه مع احد الاصدقاء، ناقشه مع زوجتك، خد مراتك وروح سينما وادخلوا فيلم اتعلموا منه حاجه وناقشوا سوا مع بعض. فكره ان التعلم عندنا التزام او obligation او عبء، يعني مدفون في الثقافه المصريه. يا جماعه التعلم متعه وبتدي بتفتح افاق احنا مش متعودين عليها، بس جميله قوي. خساره فرصه. عزيزتي المستمعة، وحول كيفية التخلص من السمنة، حنان أنور وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، ضيفتنا اليوم الدكتورة سارة سامي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. أهلا بيك يا دكتور وصباح الخير. أهلا بيك يا أستاذة حنان، صباح الخير عليك. دكتورة سارة، حضرتك تخصص علاج سمنة ونحافة. الرشاقة هي حلم كل سيدة، ولكن كيف الهروب من السمنة بس بخطوات فعالة وبسيطة لكل سيدة مصرية؟ خلينا نحطهم في كبسولة صغيرة. الكبسولة دي عبارة عن خطوات قصيرة وصغيرة بس ثابتة، وفعلا هتجيب نتيجة بسرعة جدا. أول حاجة، خلينا يا جماعة نمنع الجانك فود، أهم حاجة دي، أول حاجة هنعملها. ما ناكلش أكل يعني أكل مطاعم، أكل من برا البيت، أكل مليان دهون، ده بالنسبة لي أول حاجة هنمنعها. لو اضطرينا أن احنا نعمل ده ما يكونش أكتر من 3 مرات في الشهر بالكتير، مرة كل 10 أيام. اللي هو الأكل الخارجي. بالضبط، أكل المطاعم اللي برا البيت. لكن الاعتماد على الأكل في المنزل وبالطريقة اللي بتساعدنا على نقول ثبات الوزن، مش لازم سمنة، يعني ثبات وزننا، تقليل وزننا على قد ما نقدر. يعني حضرتك لكي أن تتخيلي مثلا أن وجبة زي الوجبات اللي هي بتاعت صدور الفراخ المعمولة في الزيت الكتير اللي بره، اللي بتتباع طول الوقت في كل المطاعم وكل المحلات، الوجبة الواحدة فيها تقريبا 1000 سعر حراري. لو عملتيها بنفس الطريقة بس في البيت بدون الألية دي، ويدوب أخدت بس فرشة زيت ودخلت الفرن، هيبقى فيها تقريبا 300 سعر حراري. أنت أخدت 600 سعر حراري أو 700 تقريبا بدون أي فايدة، حوشتيهم في جسمك في صورة سيلوليت ودهون فقط لا غير. تعب بعد كده العمود الفقري بتاعك، زود الحمل على الفقرات الموجوده في اللي هي الناحيه القطنيه والعجزيه. ودي شكل كل سيده. بالظبط، انت طول الوقت السيدات عندها اوفر ويت ومش عندها طبعا في صحه كويسه ومش قادره تقوم بكل مسؤولياتها، وطول الوقت بتشتكي من ركبها ومن رجليها. تمام، لمجرد ان احنا بس منعنا اكل اللي هو الخارجي من بره البيت، واقتربنا اكتر من الاكلات اللي هي معموله جوه البيت حتى لو بنفس الطريقه، بس نختار طرق سهله بدل ما يكون في اليه في زيت عميق جدا، وزيت طبعا بيكون مليان ماده الاكريلاميد اللي هي ماده اصلا مسرطنه بدون ما يكون عندي فيه كالوريز كتيره جدا، عماله باخد اكسترا كالوريز ملهاش اي لازمه، عماله تتحوش في جسمي كسور السيلوليت ودهون فقط. لا ده انا اخدت بروتين، اخدت اكل صحي، حافظت على صحتي، حافظت كمان على معدتي من الالتهابات. تمام، دي اول خطوه. تاني خطوه، خلينا نمنع الحاجات المسكره. احنا بس لو منعنا السكر بنسبه 40% من اليوم بتاعنا، مناعتنا هتعلى تقريبا اكتر من 60%. بلس كمان انه انا بعد كده هلاقي نفسي مش بشرتي بقى طول الوقت شاحبه و الاقي وشي لون وجسمي لون. انا كتير واحنا مش هنطلب ان هو قطع السكر مره واحده، لكن نقول التقليل بشويه. لان انت عارفه السكر مهم جدا لكل ست، يعني انت هو الناس كلها بتحب طعم السكر. السكر بيدينا طبعا احساس بالسعاده، السكر طاقه طبعا اكيد. بس الفكره في حاجه، انه انا دلوقتي السكر ده يعني سعرات حراريه مش مفيده، ممكن اخدها مثلا من العسل النحل، سعرات حراريه بس مفيده. تمام، استبدل السكر الابيض بعسل بالظبط كده، او السكر البني اللي هو المكرر. تمام كده، الفكره كلها هي اختيارات قدامك، تختاري الحاجه الصحيه اللي هتوديك للطريق اللي انت عايزاه. الشكل المثالي مش هيجي طبعا طول ما احنا عمالين ناكل في حاجات مش صحيه. بعد كده خلينا نمنع الفاكهه بتاعت بالليل. القعده بتاعت بالليل قدام التلفزيون ومليانه فاكهه، دي اكتر حاجه فعلا بتزود في الوزن. الناس كلها بتقول انا مش بتعشى ومع ذلك بطني عماله تزيد، او حجم بطني عمال بيكبر جدا جدا، وعمال بعمل في كرش وفي دهون في منطقة الأرداف، ومع ذلك أنا مش بتعشى ومش عارفة أعمل إيه. أنت مش بتتعشي بس أنت بتاكلي فاكهة، أنت عندك بالنهار فرصة أن أنت تحرقي السكر بتاع الفاكهة ده، بالليل ما عندكيش الفرصة دي. أنت أكلت السكر ده اتحوش في جسمك، أولا تعب لك الجهاز الهضمي، بدأ أن هو يعمل بس شوية جازس وشوية فلوت يعني أو مغص وغازات وتقلصات، بلس كمان أن هو عملك شوية دهون كتيرة جدا جدا في جسمك من غير أي فايدة. فبالتالي لو العشاء بتاعي اعتمدنا فيه على بروتين وخضار فقط، ده بالنسبة لي اكتر حاجه صحيه. بعد كده احنا طول النهار بنشرب شاي وقهوه، شاي وقهوه، شاي وقهوه. الكافيين ده من اكتر الحاجات اللي فعلا بتزود ان ميه تتحوش تحت الجلد بصوره كبيره قوي قوي، وده اول مشكله، لانها بعد كده هتسبب لي عدم نزول الدهون بتاعه جسمي. حتى لو انا عملت دايت وباخد شاي وقهوه كتير، مش هفقد الميه اللي هي اصلا سبب في ان الدهون بتاعتي تتحوش اكتر. تمام، نستبدل برضو المشروبات دي بمشروبات اخرى. الروزماري جميل، نقدر نشربه بسهوله جدا كل يوم مثلا مره او مرتين. الشاي الاخضر بدل شاي اسود، بدل الشاي الاسود اللي هو عامل معانا فعلا مشكله. كل احنا كمصريين كل ما حد يجي لنا استنى هنشرب مع بعض كوبايه شاي. لا يا جماعه، مش كل شويه نشرب شاي، هي ماكسيموم انت معاكي 2 بس من الكافيين. الكافيين المتوزع على مدار اليوم كله هما 2، متوزع ما بين الشاي والقهوه، والقهوه سريعه الذوبان. تمام، ممكن تاخدي 2، تختاري 2 من كل الثلاث حاجات دي، هما دول بس الماكسيموم دوز بتاعتك من الكافيين على مدار اليوم. بعد كده ما ينفعش تقربي من الكافيين تاني. عندك ممكن تشربي اي مشروبات اخرى، عندك نعناع، عندك ينسون، عندك روزماري، عندك زعتر. الزعتر عايزه اقول انه طبعا بمناسبه ان احنا دلوقتي في الشتاء، طول الوقت في الشتاء الامهات بتشتكي ان الولاد الصغيرين عندهم نزلات برد، عندهم كحه كتيره. فالمانيا مثلا منعوا ادويه الكحه واستبدلوها بالزعتر. بقى الزعتر دلوقتي هو المشروب الرسمي عندهم وقت ما يكون في شتاء او برد زياده، لانه اكتر حاجه بتخلي الابر ريسبيراتوري تراكت ما بيبقاش في عندي مشاكل ولا في عندي كحه ولا حساسيه في الصدر. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. افهميني افهميني يا منى يا حياتي، والله والله الجواز العرفي حلال. طيب هو اللي يخلينا نتجوز عرفي يا سعيد وندفع ليه بس فلوس للمأذون؟ بقولك نوفرها تنفعنا نصرف منها احسن. طب خلاص، لو على المأذون انا معايا غوشه وسلسله نبيعهم وندفعهم له طالما ما معاكش. انت بتعايريني يعني بفاري ولا ايه؟ بدل ما اجيب لك شبكه انا بيعك دهبك. يقطعني، والله ما اقصد يا سعيد، انا بس عايزه جوازنا يبقى يعني كده رسمي كده وفي النور. طبعا هيبقى في النور، وفي 2 شهود كمان، سيد كباكه وحسين فتله. يا لهوي يا لهوي يا سعيد، الجواز العرفي ده بيعمل مشاكل. هو انا مش رحت لاخوكي فتحي وطلبت ايدك منه وهو اللي رفض وقال لي ايه؟ وعدم المؤاخذه يا استاذ سعيد، هي ايه شغلة نبطش الافراح دي؟ انا اهم واحد في الفرح يا معلم فتحي، برحب بالضيوف وبقدم الفنانين اللي بيحيوا الليله كلها. زي الواد ابراهيم فورتيكا اللي في عزبة ابو حشيش. ها ده تلميذي هو والواد سيد كباكا اللي في الولاية تعرفه؟ يعني شغلتك من الاخر على باب الله ورزقي يوم بيوم صح؟ ها تمام يا ابو فتحي، بس الحمد لله انا شغال على طول. طيب معلش بقى يا استاذ سعيد، احنا ما عندناش بنات للجواز. ليه كده بس يا معلم؟ انا جاي البيت من باب. وانت تقدر تعمل غير كده؟ بقول لك مات الكلام، شرفت واديني هربت وسبت بيت اهلي عشانك، تقوم تتجوزني عرفي؟ والله العظيم اول ما هتتعدل لا هنكتب رسمي، وكمان هعمل لك فرح ايه ملوش زي. سامحيني يا اما، انا اللي غلطانه. هي دي غلطه صغيره سهل نسامحك عليها ورجعالي وبطنك قدامك؟ انا ما عملتش حاجه غلط يا اما، انا اتجوزت على سنه الله ورسوله. حطيتي راسنا في الطين وتجوزت الصايع اللي اخوكي رفضه. حقك عليا يا اما، حقك عليا، انا غلطانه. سامحيني وخلي اخويا فتحي يسامحني. اخوكي فتحي لو شافك هيقطع راسك انت والصايع اللي هربت معاه. يا اما عشان خاطري سامحيني. انت ما عادش ليكي خاطر عندي، روحي لحالك وبعدي عني، مش عايزه ابني يضيع في جرايرك. وطردتني من البيت وقالت لي سيبينا في حالنا. اما دول ناس ما عندهمش دم صحيح، ازاي يطردوكي من بيت ابوك؟ انت عموما ليكي نصيب في البيت وانا مش هاسكت. ايه ده، انت واخد هدومك ورايح على فين يا سعيد؟ عندي فرح في بورسعيد هناك، ده اول فرح يجيلي من يوم ما اتجوزتك، دي كانت جوازة نحس. ايه اللي جابك تاني؟ انا مش قلتلك سيبينا في حالنا؟ ايه انت ولدتي؟ ويا ريتني مت وانا بولد. ليه؟ ايه اللي كده يا بنتي؟ هو العيل جراله حاجه؟ الواد بخير يا اما، بس ابوه مش راضي يكتبه باسمه، وقال لي انا ما اعرفش انت جبتيه منين، واخد ورقتين العرفي معاه وهرب. عرفي؟ يا دي المصيبه، وكمان متجوزه عرفي؟ ادي اخره اللي ما اسمعش كلام الكبير. وهتعملي ايه دلوقتي؟ والله ما عارفه، ويا ريت الاقي اي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا الاعزاء، فقره مستشارق القانوني. سمعنا النهارده عن مشكله الزواج العرفي والابن من زواج عرفي. اولا المشكله دي اتحلت بالفعل في المحاكم المصريه وبالقانون، واصبح الان ان تحليل الدي ان اي بيتنسب الابن او البنت الطفل يعني لوالده، وفي الحاله دي بتبقى تقدر انها بتثبت النسب للاب. وغير كده كمان القانون الجديد ان اصبح الابن ده يرث في الميراث لما الاب يجي يتوفى، وبتثبت الزيجه العرفيه تبقى رسميه في حق الابن وفي حق الزوج. كنت معكم تغريد شمس المحاميه بالنقد وعضو المجلس القومي للمراه محافظه الجيزه ورئيس جمعيه رعايه الاسره. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة مع هالة سالم. الدكتور تامر رجب أخصائي أمراض البطنة والكلى بمستشفى حلوان العام. صباح الخير يا دكتور. صباح النور دكتور تامر. ونحن نبحث عن تأثير الأمراض المزمنة على صحة وسلامة الكلى، اليوم نتحدث عن مريض السكر وتأثير هذا المرض على صحة وسلامة الكلى. طبعا مرض السكر من أشع الأسباب عالميا وليس فقط في مصر للإصابة بمرض أو أمراض القصور الكلوي بشكل عام، ودي ونقدر نقول ان اهمال مرض السكر في المقام الاول هو المؤثر على صحه وسلامه الكلى، ويسبب كل انواع القصور يعني مختلف الدرجات من القصور الكلوي اللي بتتدرج من 1 لـ 5، ومن خلال تاثير مرض السكر على الشرايين تمام والدوره الدمويه في الجسم الدوريه يعني والدوره الدمويه دكتور، أعراض يعني تدهور حالة مريض السكر وتأثر الكولا بها؟ والله الحقيقة تدهور مستوى السكر في الدم أو إهمال مريض السكر بيؤدي فيه في النهاية للقصور الكلوي بتدرج، يعني بتبدأ معاه الأول بالدرجة الأولى وصولا للدرجة الخامسة. وفي أي مرحلة هو هيكتشف بقى القصور الكلوي دوت؟ أولا القصور الكلوي من الدرجة الأولى والتانية غالبا بيمر على المريض بدون أعراض. فطبعا مريض السكر ده لو مش عامل كنترول محترم جدا على سكره أو بيتابع سكره بشكل كويس ومهتم بأخذ علاج السكر، هيتطور لابد ان يقول بيه الحال لمرحلة القصور الكلوي. تمام. فبأوصي كل مرضى السكر بالمتابعة الدورية بتظبيط السكر بوضع نظام غذائي دائم سواء للقصور الكلوي أو لمرض السكر. السوائل يا دكتور وشرب السوائل، مريض السكر دائما يتجنب شرب السوائل أو المياه بصفة خاصة لعدم دخوله دورة المياه كثيرة. الحقيقة دي من أكتر الحاجات اللي هي غلط أو العادات الغلط جدا، إن المريض لمجرد إن هو بيحس إن شرب المية بيدخله كتير إن هو يبتدي يقلل في شرب. ليه بقى؟ لأن ده بيترتب عليه زيادة القصور الكلوي. ليه؟ لأن بيحصل أولا التهاب بمجرى البول، التهاب ده بيؤدي لسوء وظائف الكلى ارتفاعها، فبيسوء الحالة ما بيفيدهاش. فإحنا دايما بنسأل مرضى السكر ان هم يشربوا طبعا بعد تظبيط السكر عندهم ان هم يشربوا كميات مية جيدة في اليوم، ودي تبقى في حدود الاثنين او الثلاثة لتر، ده مناسب جدا وهايل ممتاز، مش هيؤدي لوجود املاح او صديد بمجرى البول، وبالتالي حالة الكلى بتبقى افضل. وطبعا كل الكلام ده بشرط ان هو يبقى محافظ على السكر بتاعه ومتابعه باستمرار. دكتور، من الملاحظ على مرضى السكر تغير يعني لون ورائحة البول؟ الحقيقة دي من علامات إهمال السكر. بنلاقي دايما ارتفاع السكر المزمن في الدم بيؤدي بشكل او باخر لدرجة من درجات الجفاف، فبالتالي ده بينعكس على الكلى بشكل مباشر. فبنلاقي تغير، اول حاجة تغير في لون البول، لان وريدي حتى لو المريض ده بيشرب كميات مية برضو لون البول عنده بيبقى غامق، بيبقى ليه رائحة تشبه التفاح العطن او نتيجة وجود او ارتفاع مستوى السكر في الدم. ده بيؤدي في النهاية لوجود الرائحة دي في البول، بيؤدي في النهاية لون البول يبقى غامق جدا لانه بيوصله درجة من درجات الجفاف. فدي العلامات المنعكسة على البول. يعني الدكتور تامر، نصائح لمرضى السكر للحفاظ على صحة وسلامة الكلى. في المقام الأول الالتزام بالعلاج المحدد. لو الدكتور أصر على نقل الحالة من الإقراص للإنسولين، المريض ما يعترضش إطلاقا. الهدف من علاج مرضى السكر هو تظبيط مستوى السكر في الدم بشكل دائم. لازم أول حاجة تبقى في أولويات العيان إن هو يحافظ على النقطة دي. تاني وأهم الحاجات برضو تظبيط النظام الغذائي. مريض السكر لازم يحد من السكريات، يحد من الكربوهيدرات اللي هي النشويات بشكل عام، ودي المخبوزات كمان من الحاجات اللي هي الدقيق الأبيض. يا دكتور، الدقيق الأبيض كل منتجات، يعني احنا بنقلل كل الكلام دوت لأنه بيبقى من خلال الأكل بنحجم مستوى السكر في الدم. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.